ولثمتك صبح حلمنا وتعطلت لغة الكلام وخطبت عيني في لغز الهوى عيناك لا أمس من عمر الزمان ولا غد جمع الزمان فكان يوم رزق